فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم دعاء وجزاكم الله خيرا؟ دعاء وذكر الاثنان، هي دعاء لأنك تقول اللهم صلي على محمد، وذكر أن الدعاء من ذكر الله عز وجل. فالحمد لله خير على خير، والإكثار منها بركة. قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك، فيكفى بها الهم ويقضى بها الدين بإذن الله عز وجل. من أجل القربات وأعظمها، وهل هناك نعمة أن الإنسان يصلي الله عليه 10 مرات، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيصلي الله عليك بها 10 مرات صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين؟ هذه نعمة عظيمة، فهي من أجل القربات وأعظمها، وأجمع العلماء والأئمة على أنها من أفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.